رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر تجب، باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد، يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر سميت بهذا الاسم لأن الفطرة سبب لوجوبها، فهي لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني تجب متى؟ ليلة العيد. وقلنا تجب، قد يقول قائل: ما الدليل؟ لأنها لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن. أما عموم وجوب الزكاة فقد جاء في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقول هي داخلة في العموم قبل كل شيء. أما إذا أردتم أن نستدل على وجوبها بدليل خاص فإننا نستدل بحديث ابن عمر وهو في الصحيحين أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. وقوله فرض، الفرض هو الواجب على القول الراجح، والفرض في اللغة العربية هو الحز، هو الحز، وفي الاصطلاح هو الواجب، فالفرض والواجب سواء. وخالف في ذلك بعض أهل العلم وقال: إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والصحيح أنه لا دليل على ذلك، فالفرض والواجب سواء. والواجب في اللغة هو اللازم والساقط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجبت أي سقطت جنوبها، هذه عن الإبل في الحج، فهمتم؟ عن الإبل في الحج: إذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، التي يتقرب بها الحجيج إلى ربهم أي الهدي. وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه حكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا، إذا امتثل الإنسان للواجب فأنه يثاب على ذلك. وقولنا امتثل خرج به ما لو فعله مكرها، فإن الإنسان إذا فعل الشيء مكرها فلا يقبل منه. مثل لو قيل لشخص: إما أن تصلي ولا سجناك، هو الآن العكس لكن على تقدير الحال، إما أن تصلي أو سجناك، لو صلى خشية السجن هل يقبل الله منه؟ لا، نقبل منه حكما فقط، نحكم عليه أنه من أهل الصلاة، لكن فيما بينه وبين ربه إذا أدى العبادة وهو مكرها نفسه ضائق بها، نقول لا تقبل منه، بل هو على خطر عظيم حيث أنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. إيش هو؟ لا، طيب الصلاة عموما كره بعض ما جاءت به الشريعة، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب، إذا حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقوبة تاركه أم يعاقب؟ كثير من علماء الأصول يقولون يعاقب تاركه، وهذا في الحقيقة فيه إطلاق، لأن الإنسان قد يترك الواجب ويعفى عنه، يعفى عنه لمغفرة شملت أو رحمة أدركت أو شفاعة ادخرت له كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقد يترك الواجب عن عجز، وليعلم أن من ترك الواجب مع العجز فإنه لا إثم عليه. ولذلك كان التعبير السليم أن نقول الواجب حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، يستحق. وفرق بين يستحق وبين يعاقب، لأننا إذا قلنا يعاقب جزمنا له بالعقوبة، والجزم بالعقوبة نوع من الحكم عليه بإيش؟ بالوعيد. والحكم بالوعيد على شخص بعينه هل هو جائز؟ لا يجوز، لا يجوز أن نحكم على شخص بعينه بالوعيد أو بالوعد كذلك. ولذلك بوب العلماء في كتب الحديث باب لا يقال فلان شهيد، وهذا قد توسع في هذه المسألة الناس اليوم. فلان شهيد، ما ندري، نقول استشهد، استشهد، طلب الشهادة، مات في ساحة الوغى، نرجو أن يكون مات في سبيل الله، نرجو أن يكون شهيدا، لكن لا ندري أهو شهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة يقولون عن رجل هنيئا له الجنة وهو غلام قتل، أصابه سهم في غزوة، فقالوا هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، فقال والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا في قبره. هذا الحديث يسميه العلماء حديث صاحب الشملة، وهو في الصحيحين. فلا نحكم على شخص بعينه بالجنة ولا بالنار إلا ما جاء الدليل فيه، يعني ما جاء النص فيه كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، فإننا نحكم لهم بإيش؟ بالجنة. وما ذكر عنهم أنهم من أهل النار فهم من أهل النار، كعامر بن لحي الخزاعي، وحديثه في صحيح مسلم والبخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه في النار، وهذا عرب عربي، أول من بدل دين العرب، ذهب إلى الشام فأتى بالأصنام منها، لأن العرب كانوا على دين إبراهيم سبحان الله، كانوا حنفاء، فأتى لهم بالأصنام من الشام فابتدعوا عبادة الأصنام، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يجر قصبه، قصبه يعني أمعاءه ومصارينه، يجر قصبه في النار. هذا نشهد له عليه بالنار أم لا؟ لكن لو مات كافر الآن جار لك، أتعرف كافر معك، هل تقول ذهب إلى أمه الهاوية؟ هل يجوز هذا؟ لكن لا نقول ذهب إلى الجنة، ولا نقول ربما رحمه الله، لأننا سوف نقع في محظور حيث أننا نشك في الثوابت، فنقول ونحكم بأسلوب العموم، نقول كل من مات على غير دين الإسلام فهو من أهل النار. قيل لك فلان مات كافر، قل من مات كافرا فهو في النار، هذا أكيد لا شك فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. واضح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلان مات ساجد، ساجد، هل تقول والله هنيئا له الفردوس الأعلى؟ أجيبوا جماعة، هذه من مباحث العقيدة، ما هي لا، نقول هنيئا له، نرجو أن يكون الله تعالى قد ختم له بخير، وهذا دليل في الحقيقة على حسن حسن الختام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وهو في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يبعث المرء على ما مات عليه، فهو مات ساجدا يبعث من قبره يوم القيامة ساجدا. لكن أن نجزم ونقول هو من أهل الجنة لا ندري، لا ندري. وهذا رجل كما سمعتم مات في غزوة مضروب، نعم، بسهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حاضر والصحابة حضور، وحكم عليه بالجنة ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما من شهد الله له بالجنة أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزم له ويشهد له كامرأة فرعون، صح؟ نعم. طيب ليش ذهبنا إلى هذا نحن؟ لا، أخذنا هذا البحث استطرادا عن التعريف الاصطلاحي وهو إيش؟ يستحق العقوبة تاركه. إذن زكاة الفطر حكمها من الذي أوجبها؟ من الذي أوجبها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل أوجبها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: إذن لماذا سميت بزكاة الفطر؟ لأن الفطرة سبب لوجوبها، فهي لا تجب إلا بالفطر. متى الفطر؟ يقول: بغروب شمس آخر يوم من رمضان. يقول المؤلف: تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم، وهكذا جميع الواجبات تجب إلا على المسلمين. خرج بالمسلم الكافر، فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر ولا يجب عليه شيء من التكاليف الشرعية، ولأن الزكاة طهارة للنفس وللمال، والكافر لا يطهر ولو صبت عليه مياه البحر إلا بماذا؟ إلا بالإسلام، فإذا أسلم نفعت، أما بلا إسلام فإنها لا تنفعه. والدليل قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. طيب، وعلى هذا فلو أن رجلا مسلما متزوجا، أو رجلا مسلما متزوج كان متزوجا بامرأة نصرانية أو يهودية من أهل الكتاب، ولا يجوز له الزواج إلا بنساء أهل الكتاب، لا بالمجوس ولا بالشيوعية ولا بغير ذلك من الأديان، وعلى القول بأنه تجب عليه زكاتها، يعني أن يخرج الزكاة عنه وعن أهل بيته، هل يخرج عن زوجته النصرانية؟ أجيبه: لماذا؟ لأنها كافرة، والكافر لا يجب عليه شيء من التكاليف الشرعية حتى يسلم. وكذلك لو أنه كان تحت سقف بيته أب أو أم ينفق عليهما، وأبوه أو أمه كافرة، يكون هو مسلم أسلم كان نصراني وبقيت أمه على الكفر أو أبوه، هل يخرج عن أبيه أو أمه؟ لماذا؟ لأنهما كافرين. تجب على كل مسلم. دليل ذلك حديث ابن عمر الذي ذكرناه، نعم، على المسلمين. طيب، الذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين. طيب، وقوله تجب على كل مسلم، على من أدوات الوجوب، وكل من أدوات العموم، فهي تشمل كل مسلم. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم صام أم لم يصم، وسواء كان بالغا أم غير بالغ، وسواء كان عاقلا أم غير عاقل. وعليه فلو أن رجلا لا يصوم رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا، ومن هو هذا الرجل؟ هو الذي له عذر طارئ أم دائم؟ دائم، يطعم عن كل يوم مسكينا، فإنه تجب عليه زكاة الفطر. ولو أن امرأة نفست وضعت قبل رمضان أو في أول يوم من رمضان فأفطرت بسبب النفاس طيلة الشهر، هل تجب عليها زكاة الفطر؟ تجب عليها زكاة الفطر. ولو أن طفلا صغيرا أو رجلا لم يبلغ لم يصر مكلفا تكليف الشريعة، أو التكليف لم تصر التكاليف الشرعية واجبة عليه، إيش نقول؟ تجب عليه زكاة الفطر. فماذا نقول في المجنون؟ المجنون هل تجب عليه زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على المجنون، وتجب زكاة الفطر على الصبي الصغير، وهذا هو أصح قول في المسألة. لأن بعض العلماء من قال إن الزكاة عموما زكاة الفطر وزكاة المال لا تجب على المجنون وعلى الصغير، لأنهم يشترطون العقل، ولأن هذه عبادة يقولون لا تقبل إلا من عاقل. والصحيح أن الزكاة تجب في مال اليتيم والصغير والمجنون. لماذا؟ لأن الزكاة حق للغير، حق لمن؟ للغير. ولذلك لو أتلف الصغير شيئا أو المجنون شيئا للناس فإن وليه يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. مثل لو أتلف قتل مثلا، قتل قتلا غير متعمد، أو مثلا أتلف حيوانا قتله داسه بالسيارة مثلا، أو أتلف شيئا من المال، يضمن الولي أم لا يضمن؟ يضمن. فإذا قال قائل كيف نضمنه وهذا الرجل الذي اعتدى أو أتلف ليس بمكلف لأنه مجنون؟ فالجواب على ذلك أن نقول لأن هذا له تعلق بحق الغير. قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين، حقه. فالزكاة حق لمن؟ حق للغير، ولذلك يجب عليه أن يضمنها. إذن تجب زكاة الفطر على كل المسلمين. لو أن شيخا كبيرا فقد العقل صار يهذري، هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام. هل تجب عليه زكاة الفطر؟ تجب عليه زكاة الفطر. لو أن رجلا مسافرا طيلة شهر رمضان مثل الملاحين، عرفت الملاحين؟ هم الذين يعملون في الملاحة في الصيد البحري أو في البواخر، خاصة في أيام الشتاء يكون البحر يعني مضطرب فيحتاجون للفطر ربما، فهم لا يصومون إن كانوا في البحر، يقضون أيامهم إذا كانوا في البر. هل تجب عليهم زكاة الفطر؟ تجب عليهم زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر تجب على كل مسلم. هل تشترط الحرية لزكاة الفطر؟ لا. ولذلك نقول لغز فقهي زكاة لا تشترط لها الحرية ولا ملك المال، ما هي؟ زكاة الفطر. مع أن العلماء ذكروا في الزكاة كم من شرط. لا عندنا درس في التفسير في الخيمة هنا في الفقه، ما شاء الله عندنا هنا فقه هنا في تفسير، في الغرفة الأخرى في العقيدة، فأنت اختر ما شئت. نعم، ايش قلنا؟ شروط الزكاة. اي نعم. العقل؟ والله ما زلنا الآن نقرر المسألة. أنت. نعم. إن لله وإنا إليه راجعون. لا بد من المراجعة. شف شروط الزكاة: أولا الإسلام، ثانيا الحرية، لأن العبد لا تجب عليه الزكاة لأن ماله لغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه عليه، أو كما قال. الإسلام والحرية وبلوغ النصاب وتمام الحول واستقرار الملك أو استقرار المال، يصح هذا وهذا. فإذا كان المال غير مستقرا فلا تجب الزكاة كما ذكر أهل العلم، ومن ذلك أجرة البيت كما على رأي بعض أهل العلم، ولكن هذا فيه نظر. طيب الآن زكاة الفطر هل يشترط لها الحرية؟ لا، لقوله، لأن فيه نص في الموضوع، القضية فيها نص، حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من بر أو صاعا من شعير على الذكر والحر، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن فهي تجب على جميع المسلمين. يكفي هذا، نكمل إن شاء الله غدا. نعم سيأتي. نعم تجب على الجنين إذا نفخت فيه الروح، إذا تم له 4 أشهر سيأتي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. المؤلف ذكر بابا في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر. هذا من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ نعم. من باب إضافة شيء إلى سببه وسببه الزكاة هي زكاة الفطر. مش معنى هذا الكلام؟ يعني الزكاة هي تفرضت لسبب الفطر. يعني تفرضت في رمضان. نعم. طيب. العلماء رحمهم الله اختلفوا هل الفطر سبب لوجوبها أم شرط، وهل هناك فرق بين السبب والشرط؟ نعم، هل هناك فرق؟ نعود إلى القواعد. لا، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كالطهارة، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة صحة الصلاة أم فسادها؟ ها؟ فسادها. إذن يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود. قد يكون متوضئا ولم يصلي، هل نقول بمجرد وضوء قد برئت ذمتك بالصلاة؟ لا. إذن ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والسبب لا، إياك أن تخلط مع المانع، فإن المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. كيف؟ المانع كالكفر، كالكفر، الكفر مانع للإرث، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. فقد يموت ابن الشخص، ابن الشخص يموت أو أبوه، الأب يموت ويترك الابن، والأب له ثروة، والابن يرث ولا ما يرث؟ لكن إذا وجد مانع الإرث وهو الكفر مثلا، إذن يلزم من وجود المانع ماذا؟ العدم. الشق الثاني القاعدة، ولا يلزم من عدمه الوجود. كيف؟ نعم، لا يلزم من عدمه الوجود. في الكفر مثلا قد يكون الشخص ليس بكافر ولم يصلي، وقد يكون هذا في الصلاة، أما في الميراث نعود إليه حتى يتضح المثال. قد يكون غير كافر، الوارث، الوارث أو المورث، ولا يرث لسبب من الأسباب، لسبب آخر من الأسباب. فهمتم؟ طيب، الآن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل الفطر سبب لزكاة الفطر لوجوبها أم شرط، والصحيح أن الفطر سبب لوجوبها. السبب ما هو السبب؟ لا لا، في القاعدة السبب، السبب ما يترتب على وجوده الشيء، ما يترتب على وجوده الشيء، فيوجد الشيء بوجوده وينعدم بانعدامه، يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه. فهنا متى تجب زكاة الفطر؟ تجب بالفطر. متى يكون الفطر؟ إذا غربت آخر شمس آخر يوم من رمضان، وقبل ذلك لا تجب. وسوف نبين بإذن الله وقت الجواز في إخراج زكاة الفطر وعدم الجواز، لأن الناس توسعوا، حتى تجد بعض الناس يأتي بزكاة الفطر من أول رمضان يخرجها بناء على ما سمعوه من بعض الفتاوى، نعم، فيخرجها يظن أن ذمته قد برئت بذلك. زكاة الفطر ما حكمها؟ بدر، واجبة، واجبة. ما هو الواجب؟ الواجب لغة هو اللازم والصحيح. نعم. واصطلاحا وما أمر به الشرع على وجه الإلزام وما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل. حكمه؟ حكمه يساب فاعله ويستحق العقوبة تاركه. فاعله مطلقا ولا نقيد. ها امتثالا اكمل لا يعاق. لا نقول يعاق يستحق، ربما يكون يعني ترك الواجب لكن يكون عاجز او يكون. احسنت. طيب من الذي اوجب زكاة الفطر؟ اقول لك اوجبها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، في الحديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عمر ان ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من التمر وصاع او صاع من الشعير على على العبد على الذكر على الذكر والانثى وعلى العبد والحر والصغير والكبير من المسلمين. رجل لا يستطيع ان يصوم، لا يطيق الصيام، ويخرج عن كل يوم مسكينا، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ نعم تجب عليه على كل مسلم. ما الدليل؟ واقيم الصلاة واتوا الزكاة. دليل حديث ابن عمر. ايش هو؟ من المسلمين. ولكن نقول هذا قد يقول قائل اي شيء، يقول قد يقول قائل هذا لمن صام، اما من لم يصم فلا يجب عليه. ما وجه الدلاله من الحديث؟ هذه علتنا، علتنا نقرا الادله ولا نستطيع ان نستدل. قلنا على الاستحقاق وكل تفيد العموم يعني كل المسلمين. طيب هذا وجه. وثانيا لفظ الحديث اخر قال ان العبد الكبير والصغير. احسنت. الكبير والصغير. الكبير يشمل ما؟ حتى ما دام قال الكبير جميع الكبار تجب عليهم، حتى ولو فقد العقل بالكبر. نعم حتى ولو فقد عقله فلم يعد اهلا للوجوب. والصغير يشمل ما لو كان في المهد ايضا. الصغير يشمل حتى ولو كان في المهد. نعم امرأة نفساء نفست في اول رمضان، هل النفساء يجب عليها الصوم؟ يجب. طيب هل تخرج صدقة الفطر؟ تخرج حتى ولو لم تصم. رجل مسافر اضطر إلى أن يفطر شهر رمضان، ماذا نقول؟ تجب عليه زكاة الفطر. إذا تجب على كل مسلم. رجل مجنون من الأصل، خلق مجنونا، ها؟ تجب. كيف تجب؟ نعم. لو ان لو ان مجنونا اضر بملك شخص فعلى وليه اي يضمن ذلك. الزكاة عموما هل يشترط لها العقل والبلوغ؟ دعنا ممن خالف، الصواب لا يشترط، لا يشترط للزكاة البلوغ والعقل. لماذا؟ لتعلق حق الفقراء بالمال. نعم. طيب إذا قال قائل ما الحكمة في فرضية زكاة الفطر؟ نقول الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فإذا قال قائل ها هو يقول عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث والذي لم يصم، هو قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، اللغو الإعراض عنه من صفات المؤمنين، بل جعل الله تعالى الإعراض عن اللغو مقدما في الثناء على من آتى الزكاة، وقرن ذلك بمن حافظ على الصلاة وخشع فيها كما في قوله بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فانظر إلى هذا الثناء العظيم للذين يعرضون عن اللغو، جعل هذا الثناء بين ركنين من أركان الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا قال قائل ما اللغو، ما اللغو، ما هو اللغو؟ اللغو قال أهل العلم هو ما لا ينفع الإنسان ولا يضر في قوله، يعني يقول كلام لا ينفعه ولا يضره، هذا هو اللغو. لأن الإنسان إذا تكلم فإن كلامه يدخل في أحد أقسام ثلاث: إما أن يكون نافعا له في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون ضارا له في الدنيا والآخرة، وإما أن لا يكون، وإما أن يكون لا نافعا ولا ضارا. أما الأول كالكذب، نعم الأول الذي يكون نافعا له في الدنيا والآخرة كتلاوة القرآن، هذا من عمل اللسان وذكر الله عموما، ذكر الله أي نوع من أنواع الذكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، الإحسان إلى الناس باللسان، رد السلام، إفشاء السلام، كل هذا إيش مما ينفع العبد في الدنيا والآخرة. القسم الثاني الذي يضره كآفات اللسان، وعد آفات اللسان 9، كالغيبة والنميمة والبهتان والكذب والزور والفحش والكلام البذيء، نعم وغير ذلك. وأما ما لا ينفع ولا يضر، كان يظل يتكلم الإنسان في الدنيا، هدم وبنى، طلق وزوج، يتكلم عن نفسه، يتكلم عن الآخرين صار مغتاب، بنيت كذا وهدمت الجدار الفلاني وفتحت باب خلفي في البيت وبعد فتحت نافذة أخرى، فهمت؟ هذا كله شو يسمى هذا؟ لغو. يجوز أن يتكلم الإنسان هذا الكلام لا حرج عليه، لكنه لغو والإعراض عنه أولى. لماذا؟ لأنه يضيع على العبد حياته ووقته وطاقته، يضيع على العبد حياته وطاقته ووقته. بل ذكر الله تعالى صنفا من الناس يتضاعف لهم الحسنات، وذكر أن من صفاتهم أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وجعل الله جل وعلا الإعراض عن اللغو من صفات عباد الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يحشرون أنفسهم فيما لا يعنيهم ولا فيما لا يفيدهم أصلا. إذن هذا اللغو لا يخلو منه الصائم ولا يخلو لسانه منه، وجل من لا يخطئ، فلا بد أن يقع الإنسان في شيء منه، سواء كان ذلك في كثير أم في قليل، بحسب إيمان الإنسان ومراقبته لنفسه وضبطه للسانه. هذه الصدقة، صدقة الفطر، تطهر صيامه من هذا اللغو، لأن هذا اللغو لا شك أنه سوف ينقص الأجر، من حيث أنه يضيع على الصائم ماذا؟ الوقت. فتجد بعض الناس يبقى في الهرجة والهدرة والثرثرة ساعة كاملة يقرأ فيها جزء من القرآن أو ساعتين. أما أهل سوق ما أريد أن أسميه، الذين ترونهم من صلاة العصر إلى المغرب نزولا صعودا ذهابا مجيئا يترددون على الباعة، على باعة الألبان والخبز، نعم والحلويات، مما ترونه في الأحياء العربية هنا، نقول هؤلاء يفوتون على أنفسهم خيرا كثيرا. تجد الواحد منهم من العصر إلى المغرب إما أن يكون واقف على الطرقات في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والجلوس على الطرقات، فالجلوس على الطرقات الأصل أنه لا يجوز إلا للضرورة، أو تجدونهم كما يقولون يقطعون الوقت، يقطعون ماذا؟ طيب، إذن اللغو ينقص هذا أجر الصائم من هذا الوجه، لأنه قد يقول قال بما أن الإنسان لا يعاقب عليه كيف ينقص الأجر؟ نقول يفوت عليه ماذا؟ ما يقربه إلى الله، يفوت عليه تلاوة القرآن، ذكر الله وما أشبه ذلك. وأما الرفث فإن كلمة الرفث بحسبها في النصوص، فتارة يراد بالرفث الجماع كما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، والرفث هو الجماع ومقدماته، وقد يراد به مقدمات الجماع أو ما ربما يصيب الإنسان من شهوة في أثناء الصيام لزوجته أو ما أشبه ذلك، فإن صدقة الفطر تطهر هذا لأن هذا ينقص الأجر. فإذا قال قائل ألا يكون الرفث في الحديث المراد به الجماع، نقول هذا غير مراد. لماذا؟ لأنه لو جامع زوجته وهو صائم هل يكفر ذنبه صدقة الفطر؟ وش يلزم؟ كفارة كيف هي؟ مغلظة ولا مخففة؟ مغلظة. وش هي؟ صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60، لا قبلها عتق رقبة، عتق رقبة إذا لم يجب يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. طيب إذا وطئ زوجته هل يطهر ذنبه بصدقة الفطر؟ لا يطهر ذنبه بصدقة الفطر. فهمتم؟ قلنا ضاعت علي النور. قلنا الذي لم يصوم كيف نقول انه عرفنا الرفث ما هو في الحديث هنا؟ ايش هو؟ مقدمات الجماع، الاكثار من قبلة الزوجة، وهذه الامور هذه تطهرها ماذا؟ صدقة الفطر. ولا يكون الجماع بعينه في هذا الحديث لانه لا يمكن. اذا فكلمة الرفث بحسب السياق في النصوص. اذا صدقة الفطر تطهر الصائم من هذين الامرين، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، لأن الله تعالى جلت حكمته وسمت شريعته أراد أن يتشارك جميع المسلمين في فرحة العيد، فلا يبقى منهم محتاجا، ولا يبقى الأغنياء بطونهم ملأى والمساكين بطونهم خاوية، فهي طعمة للمساكين والفقراء. طيب نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على أن صدقة الفطر خاصة بالصائمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث ابن عمر أنها واجبة على كل المسلمين، وذكر الصغير والكبير، وانظر إلى استعمال أساليب العموم عليه الصلاة والسلام. فرض أو في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر، مع أن المتبادر للذهن أن العبد لا تجب عليه الزكاة، وهو كذلك، ولذلك ذكر العلماء في شروط الزكاة أن العبد لا تجب عليه. لماذا؟ لأن ماله لمن؟ لسيده. ففرضيته عليه الصلاة والسلام أو إيجابه للعبيد أن يخرجوا صدقة الفطر دل ذلك على أنه حتى ولو لم يصوموا. والدليل الأوضح أيضا قوله على الصغير والكبير، والصغير إذا عبر بالصغير في النصوص فالغالب أنه يكون بالغا أم غير بالغ؟ غير بالغ. والغير بالغ هل يجب عليه الصيام؟ لا. وكذلك الكبير. وأل هنا استغراقية ولا العهد الذهني؟ استغراقية تفيد ماذا؟ العموم. جميع الكبار يشمل حتى ما لو كان سنه 150 سنة، وإذا بلغ الرجل 90 سنة و100 سنة هل يستطيع، هل يطيق الصيام؟ في الغالب يرفع عنه القلم لأنه يرد إلى أرذل العمر. فهذا وجه الدلالة من هذا الحديث، حتى لا إذا نازعكم شخص تعرفون كيف تردون عليه. فصدقة الفطر إذا تجب على كل مسلم. رجل متزوج بنصرانية يجوز؟ يجوز. يلا عنا فقيه وضيف للمذهب المذاهب الأربعة، كيف قلت؟ أصبر أصبر، خلينا في مسألة الزواج. رجل هل يجوز أن يتزوج بنصرانية؟ نعم يجوز. الصليب على صدرها. يجوز؟ والله ما أدري ناسح. ها؟ نعم يجوز الزواج بالنصرانية. الذي أحل ذلك هو الخالق جل وعلا. قال تعالى في سورة المائدة وهي كانت من آخر ما نزل في القرآن: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات. المحصنات يعني العفيفات، لأن المحصنة في القرآن يكون لها أحد معان ثلاث: إما المتزوجة كما في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لما ذكر الله المحرمات على الرجل قال المحصنات من النساء يعني المتزوجات، وأما يراد بهن من الحرائر الحرة، وأما يراد بها العفيفة. أما الحرائر ففي هذه الآية، في هذه الآية: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. وأما العفيفات فكما في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ما المراد بالمحصنات هنا؟ العفيفات. فكل واحدة لها معنى. فهنا رجل يجوز أن يتزوج بالنصرانية لأن الله تعالى أحل له ذلك، وأحل ذلك وهو يعلم جل وعلا أنها تقول إن المسيح ابن الله، لأن الله تعالى ناداهم يا أهل الكتاب وحكم عليهم بالكفر في نفس السورة، ومناداته إياهم بأهل الكتاب ليس على سبيل المدح كما يظن بعض الجهلة. بعض الناس يقول لك انقرض أهل الكتاب، ما شاء الله أدرى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ أهل الكتاب إذا قال يا أهل الكتاب ليس معناه يا أيها الذين تطبقون الكتاب، فنداؤه تعالى للمؤمنين ليس كندائه لأهل الكتاب، فنداؤه لأهل الإيمان هو على سبيل ماذا؟ الثناء، ولأهل الكتاب على سبيل إيش؟ التوبيخ، يعني يا أيها الذين أوتوا كما في سورة النساء: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا الآيات. فهو يناديهم بلفظ أهل الكتاب أو نعم بوصف أهل الكتاب ليس دليلا على أنهم مؤمنون، لا، ولذلك يحكم عليهم بنفس السورة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذه مسألة بارك الله فيكم ننصح الناس فيها. نحن لا نقول تزوجوا بالنصرانيات، نحن نشجع الشباب على الزواج بالمسلمات، ولكن ساء الفهم في هذه القضية. فالله تعالى حرم الزواج بالمشركات عموما، لكن خص منهن أهل الكتاب، وهو يعلم أنهن مشركات، فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فإذا قال قائل فهي إنها إذا قالت المسيح ابن الله فقد أشركت بالله شركا أكبر، وهل في شرك أكبر من هذا؟ هذا سب لله، حتى كان الإمام أحمد لا ينظر في وجه النصارى، ولما سئل قال أنا ما أستطيع أن أنظر في وجه إنسان يسب الله تعالى رضي الله عنه ورحمه الله. فما هو الجواب؟ الجواب أن الآية هذه لها مراد: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذه المشركة شركا مطلقا، مثل الوثنية والشيوعية والبوذية والملحدة والدهرية والتي تعتقد عقيدة التناسخية وكل عقيدة سوى عقيدة أهل الكتابين فأنها تدخل في الآية. فهذه الآية مخصصة بماذا؟ بما في سورة المائدة. هذه آية يشرحنا الفقه النكاح، من السبب في ذلك؟ لكن احنا كان السؤال لابد أن نبين هذا الأمر. نقول رجل متزوج بنصرانية على القول بأنه يجب أن يخرج الزكاة عنها، هل يخرج الزكاة يعني عن زوجته، هل يخرج الزكاة عنها؟ لا يخرج. لماذا؟ ها؟ هل ينفع الكافر عمل صالح؟ صح؟ شربة للجميع ما ينفعهم في الدنيا. نعم أحسنت، في الدنيا هذا الثناء الحسن وهذه الشهرة، لكن في يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، إذن لا تجب صدقة الفطر إلا على المسلمين. دليل خاص أيضا قوله تعالى، يلا بدر تحفظ أنت إيش؟ القرآن مش تحفظ الشعر. وما منعهم نفقاتهم. وما نعم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله. بس. ثم قال المؤلف: فضل له يوم العيد وليلته صاعا. كيف؟ فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. تجب صدقة الفطر على من؟ على كل مسلم. اسمع الشروط الآن. لا بد أن يفضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. يوم العيد وليلته. إذن نصاب صدقة الفطر ليس كنصاب الزكاة المفروضة، فالزكاة المفروضة نصابها بحسب المال، حسب المال. نذكر ولا ما نذكر؟ فمثلا في الذهب كم نصابه؟ 85 غرام، في الفضة 595 غرام، في الإبل 5 من الإبل، في الشياه 40، في البقر 30، نعم، في الماعز 40، في الحبوب والثمار 5 أوسق 612 كيلو. طيب في الدراهم، الدراهم تقدر بماذا؟ بما هو أحظ للفقراء في الحقيقة. ها؟ كيف؟ ماذا قلت؟ طيب، فهنا صدق عيدا عن قوته وقوت عياله. متى؟ يوم العيد وليلته. فإذا لم يملك هذا لا تجب عليه صدقة الفطر. والصاع ما هو؟ الصاع ما هو؟ الصاع كيل تعارف الناس عليه. وهل التعارف يعني هل المرجع في تقديره العرف أم الشرع؟ سؤال مهم، لأن بعض الأمور المرجع فيها إلى العرف، وبعض الأمور المرجع فيها إلى الشرع. فإذا قال قائل: كيف نفرق وكيف نسلك الطريق الصواب؟ نقول كما قال الناظم: وكل ما أتى في الشرع ولم يحدد كالحرز فبالعرف حدودي. كل ما أتى في الشرع ولم يحدد كالحرز. الحرز ذكره الفقهاء في كتاب الحدود في حد السرقة، فقالوا: من شروط القطع أن يسرق السارق من حرز، والحرز شيء غير منضبط في الشريعة، يعني أن المرجع فيه للعرف. فمثلا إذا كان هذا الصندوق في عرف الناس حرز فهو حرز، فهمتم؟ يعني ليس شرطا أن يكون مدفون هذا المال، الحرز بحسب. حتى ذكر أهل العلم أن القبر حرز، فلو سرق كفنا كفنا يمكن ما يمكن كان موجود هذا، كان نباشين القبور كانوا موجودين، ولذلك نص الفقهاء في كتاب الجنائز أن استحبابا، ولكن هذا فيه نظر، أن يخرق أن تخرق أكفان الميت حتى لا ينتفع بها النباش، وهذا بعيد، هذا بعيد. النباش نباش القبور هذا عصابة كانت تقف على يعني مشارف البلاد وتنتظر الجنائز، فكل ما رأوا جنازة فرحوا بها، فإذا دفن ناس ميتهم وعادوا جاءوا في الليل فنبشوا القبر ثم أخذوا كفن الميت ونزلوا بهذا الكفن إلى السوق ليبيعوه، أو من أجل صناعة أقمصة أو شيء. هذا القبر قال العلماء حرز، حرز، فهمتم؟ الآن الصاع نقول مقداره مقدر بالشرع لا بالعرف، وهو الصاع النبوي كم مقداره؟ 4 أمداد، هذا هو المد، 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. فأربعة أمداد كم صاع؟ مدان كم؟ نصف صاع. أما بالكيلو فالصاع كم؟ 2.40 كيلو بالضبط. يعني الصاع 2 زائدين كم؟ 40 غرام. ها؟ 2 2 كيلو، فهمتم؟ يقول: فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. لماذا قال عن قوته وقوت عياله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فهو إذا لم يملك إلا لنفسه ولعياله فإنه لا تجب عليه صدقة الفطر، لا تجب عليه. فإذا قال قائل لو فضل له أقل من الصاع عنده أكله وشربه ليلة العيد ويومها، يوم العيد وليلته، وعنده أقل من صاع، عوض عنده كيلوين واربعين، عنده كيلو مثلا، هل يجب تجب عليه؟ نقول نعم تجب عليه صدقة الفطر، يجب عليه أن يخرج ما يملك لدخول ذلك في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وهو الآن لا يستطيع أن يخرج صاعا كاملا، فإنه يخرج ما عنده. فهمتم هذا ولا؟ كثرة المسائل الليلة، طوفنا من فقه النكاح إلى فقه الجنائز، راجعوا هذه المسائل، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن زكاة الفطر تجب إلا على المسلمين، فمن هو المسلم الذي تجب عليه صدقة الفطر؟ بدر؟ هل يشمل ذلك من لم يصم؟ يشملهم الحكم صحيح؟ نعم. من هو الغني في باب صدقة الفطر؟ أهو الذي ملك نصابا من الذهب؟ أم نصابا من الفضة؟ أم نصابا من زكاة من بهيمة الأنعام؟ أم نصابا من الزروع والثمار؟ من هو؟ خطأ خطأ. نعم نعم، هو من فضل له صاع، ما دام قلنا فضل يعني زائد، فضل له صاع عن قوته وقوت عياله، متى؟ ليلة العيد ويومها. رجل فضل له نصف صاع عن قوته وقوت عياله، ماذا نقول؟ لماذا؟ لأنه زائد على ما يحتاج له. صحيح، ولكن ليس عنده صاع كامل. فاتقوا الله ما استطعت. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعيد الجملة أحسن مراعاة للمعنى، فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. علم من كلام المؤلف أنه لو لم يملك إلا قوته ولم يملك قوت عياله فإنه لا تجب عليه صدقة الفطر، وهو كذلك، فلا بد أن يملك قوت نفسه هو وقوت قوت عياله. يقول وحوائجه الأصلية، لا بد أن يملك حوائجه. يذكرون الحوائج بأحد ثلاثة أوصاف، إما حوائج أصلية أو ضرورية أو كمالية. فالحوائج الأصلية مثاله كأثاث البيت أو كبيت يسكنه، كبيت يسكنه، هذه حاجة إيش؟ أصلية، هذه حاجة أصلية. طيب أثاث البيت نفس الشيء، حوائج أصلية. حوائج ضرورية، الإنسان أشد حاجة إلى الأصلي أم الضروري؟ الأصلي. أما الضروري مثل إيش؟ سيارة مثلا، يعني وسيلة نقل. الثالث الكمال، يعني الشيء الذي لا يحتاجه كثيرا، ثلاجة، ضرورية، تلفاز، هذا التلفزيون أصلي أم ضروري؟ أصلي أم ضروري أم كمالي أم شيطاني؟ ها؟ التلفزيون يا إخوة هنا فتح الباب الله يسمح. التلفزيون لا نقول أنه محرم مطلقا، لا نقول أنه محرم مطلقا ولا نقول أنه مباح مطلقا، حتى لا تفهموا المسائل فهما يعني سيئا. الإنسان إذا حاسب نفسه أو وضع بنفسه التلفزيون في الميزان الشرعي، وليحلل كل ما يبث من مرئي ومسموع، هل الشر أكثر من الخير أم الخير أكثر من الشر؟ أجيبوا بأنفسي، ها؟ الشر أكثر من الخير أكثر؟ الشر أكثر. إذن على الإنسان أن يضبطه وأن يخنقه أو أن يخنقه خنقا حتى يخرج لسانه. والعاقل من راقب هذا الجهاز في بيته، فلا يترك الحبل على الغارب لزوجته وأولاده فيه، وإلا والله يكون خائنا للأمانة. يعني ينظر لهذه القنوات ماذا تبث. لا نقول إنه ليس فيه خير، الإنسان يحتاج لأن ينظر للأخبار، لا لابد هذا. ليش؟ لأن الإنسان الذي ينظر إلى الأخبار يهتم بأمر المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهذه وسيلة تقرب إلينا أخبار المسلمين في أقصى الدنيا، صحيح أم لا؟ بالصوت والصورة، كذلك تعطينا معلومات، ويعني قد يقال إنها وسيلة تثقيفية عما يدور حولنا من الأخبار السياسية والاقتصادية، بل إن من تلك انطلاقا أو بناء على هذه المعلومات التي تبث وإن كانت ليس كلها صواب، خاصة الداعية إلى الله ينبغي أن يواكب عصره، يعني لا يكون هو في واد والأمة في واد. مثل لو نزلت لا قدر الله على المسلمين نازلة ببلد من البلدان، واحتاج المسلمون إلى أن يقفوا وقفة رجل واحد بجانب إخوانهم، والخطبة اليوم خطبة جمعة، يأتي هو يخطب على الموت، سكرت الموت، والناس ما طبخت أذهانهم بالأخبار من هذا الذي يرون في إخوانهم المسلمين، فهمتم؟ فنقول هذا الجهاز ينبغي أن يضبط، فلا يتوسع الإنسان فيه. فرؤية الأخبار وبعض البرامج الدينية قد تبث بعض المحاضرات الطيبة القيمة من أهل العلم المعروفين بالعلم والصلاح والتقوى والذين رسخت أقدامهم في العلم، نعم، من أهل الفتية، نعم يستفيد الإنسان لا بأس، لكن هل يجعل ديدنه هذا التلفاز يظل عاكف عليه كعكوف أهل بابل على أصنامهم؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ المسلسل مع بعد المسلسل، نعم، وربما يدخل الشيطان يقول هذه مسلسل إسلامي حتى يضيع الصلاة عن وقتها، ها؟ ويترك ذكر الله ويترك ما يجب عليه من الواجبات الشرعية وربما بعض القرب، فهمتم؟ طيب، قال وحوائجه الأصلية، لا نعم ايش قال بعد اقرا نعم ذكرنا ثلاثة أوصاف في الحوائج الأصلية. إذن قلنا لابد أن يملك ماذا؟ الحوائج الأصلية والحوائج الضرورية، أما الكمالية فليس شرطا أن يملكها. طيب، يقول ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، الضمير يعود على أي شيء؟ على زكاة الفطر. لا يمنعها الدين إلا بطلبه. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الذي عليه دين لا تجب عليه الزكاة، خطوا بالكم، رجل عليه دين لا تجب عليه الزكاة، سواء كان هذا الدين حالا أم مؤجلا. لماذا؟ قالوا الدليل على ذلك القرآن والتعليل. أما القرآن فقوله تعالى والغارمين، لأن الله لما ذكر مصارف الزكاة قال في آية المصارف في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. والغارمين جمع غارم، والغارم هو من لحقه الغرم، والغرم هو الدين، فالغارم هو الدائن، يعني الذي عليه دين. فالذي عليه دين يقولون ليس عليه زكاة، لأن الله جعله مصرفا من مصارف الزكاة، فنحن نعطيه من الزكاة ولا نسأله من الزكاة. التعليل قالوا لأن الزكاة مواساة، يواسي الغني بها الفقير، والغارم أي الدائن المدين. المدين ايش نقول؟ أهل المواساة أم لا؟ أهل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض أهل العلم وهو قول وسط، قالوا تجب الزكاة على من كان عليه دين إذا كانت أمواله ظاهرة، وأما إذا كانت أمواله غير ظاهرة فلا تجب عليه الزكاة. تذكر مثل أصحاب الزروع والثمار، هذه أموال ظاهرة تظهر، عروض التجارة هذه أموال تظهر، فإذا كان المال ظاهرا للفقراء تتعلق به أو بهذه الأموال أطماعهم، حتى ولو كان عليه دين تجب عليه الزكاة. لماذا؟ خشية الشر الذي يمكن أن يقع في البلد، لأن الناس إذا منعوا زكاة أموالهم إيش يحدث في البلد؟ يسطو الفقير على الغني. ولذلك أقول من أسباب كثرة السرقة في بلادنا إعراض الأغنياء عن أداء الزكاة. ولو أن كل الأغنياء في البلاد العربية والإسلامية، كل غني أدى ما عليه وأعطى الفقير والمسكين حقه ما وجد مسكين فينا، فإن من الناس من لهم سيول من الأموال، أصحاب التجارات والمحلات والجواهر والملابس. نعم، لكن الله المستعان. طيب، هذا قول وسط أن الزكاة تجب على من كان عليه دين إذا كان ماله ظاهرا. فهمنا ما معنى ماله ظاهرا؟ يعني يظهر للناس. ما المال الذي يظهر للناس؟ الزروع والثمار، هذا يظهر ولا ما يظهر؟ يظهر، يمر الفقراء من أمام المزارع. بهيمة الأنعام كالبقر والغنم يظهر ولا ما يظهر؟ عروض التجارة تظهر كذلك. أما من كان عنده مال في صندوق مخفي فهذا لا يظهر، يقولون لا زكاة عليه. هذا قول ثاني في المسألة. والقول الثالث في المسألة أن الزكاة تجب على من كان عليه دين مطلقا، وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح، حتى ولو كان عليه دين تجب عليه الزكاة لعموم الأدلة، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة، ولم يستثني أصحاب الديون. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل السعاة لجمع الزكاة من أصحاب الزروع والثمار، الغالب أنهم يكونون قد وقعوا في السلم. السلم عرفتم؟ السلم كالسلف. السلم هو أن يكون يأتي المزارع لصاحب المال، عنده مثلا بستان من النخل أو من الزيتون أو من التين، أشجار مثمرة أو حبوب، فيستلم مال منك، يقول لك سلفني كذا، وإذا جاءت الصابة عند الجني سددت ديني مما يعني من هذا الجني من الثمار. شو يسمى هذا؟ سلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة ليأخذوا الزكاة من الناس، ولم يفصل ولم يستفصل ولم يستثني، مع علمه بأن الناس يتعاملون في عصر بهذه المعاملة. فدل ذلك على أن المسألة للعموم. فإذا قال قائل أليست الزكاة مواساة؟ نقول ليست مواساة فقط، الزكاة أبلغ من المواساة. المواساة قد تكون حتى بابتسامة في وجه أخيك، تواسيه بابتسامة، هذه مواساة. فالزكاة من حكمها أنها مواساة، لكن أعظم حكمة فيها التعبد لله ببذل المحبوب، التعبد لله تعالى بإعطاء المحبوب. وش المحبوب؟ وتحبون المال حبا جما. فأنت كونك تخرج زكاة مالك هذا الذي تحبه، هذا أعظم الأمور. ثم إنها زكاة للنفس من مرض الشح قبل أن تكون زكاة للمال، فهي تنمي النفس وتزكيها وتنمي المال وتبارك فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، وفي لفظ ما نقص مال من صدقة. فهمتم؟ طيب، إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب على من كان عليه دين. فإذا قال قائل كيف نعطيه من الزكاة والله تعالى جعله مصرفا للزكاة، يعني كيف نسأله أن يخرج زكاة ماله وهو أهل لاستحقاقها؟ أليس هذا من التناقض؟ نقول هذا ليس من التناقض، نأمره بإخراج الزكاة حتى يتعبد لله بإخراج هذا النصيب إذا كان قد بلغ نصابا ماله طبعا وتوفرت الشروط، ونعطيه نحن من الزكاة، ولا بأس بذلك، ولا بأس بذلك. ألم تر إلى رجل، أو أرأيت إلى رجل موظف عنده راتب شهري وراتبه يدوب من 20 في الشهر، تعرفون الحال، لا يكفيه، وهب أنه الآن وضع مبلغا من المال لاشتراء سيارة، وهذا المال بلغ للنصاب أكثر من 1000 يورو، وحال عليه الحول، تجب عليه فيه زكاة ولا ما تجب؟ تجب، كل مال بلغ نصابا ففيه زكاة، حتى ولو أعده للحج، حتى ولو أعده للزواج، حتى ولو أعده لاشتراء لتزويج الأولاد، ما دام أنه بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة. هذا الرجل الموظف صاحب شهرية كما يقال، يعني عنده راتب، هل هو أهل لاستحقاق الزكاة؟ نعم، إذا كان راتبه لا يكفي فإنه أهل، نعطيه ولا حرج. فلو أن رجلا مثلا عنده راتب وراتبه يدوب ينهي به الشهر من أكل وشرب وأجرة بيت أو دفع فواتير، وليست عنده سيارة، فقال أعطوني من الزكاة لأشتري سيارة، هل نعطيه؟ نعطيه من الزكاة لاشتراء سيارة ولا بأس، لأن السيارة ضرورة أم لا؟ ضرورة من ضرورات الحياة، وقد نص الشرع على الدابة والمركوب. لكن لو أعطاه الآن الزكاة من أجل أن يشتري سيارة، يعني يستطيع بهذا المبلغ الذي أعطيناه أن يشتري سيارة بثمن 20,000 مثلا أو 30,000، لا قال أنا أركب 30,000، أنا من 100,000، إذا فيه 100,000 ولما إيش نقول له؟ اشتري حمار، نشتري له حمار نقول هذا هو الذي يصلح. طيب بالنسبة لزكاة الفطر، المؤلف يقول لا يمنعها الدين إلا بطلبه، فهو خالف المسألة الأولى، لأن في أول المتن ذكر أن الذي عليه دين ليس عليه زكاة، وفي زكاة الفطر ايش نقول؟ إلا بطلبه. ولذلك نقول في هذه المسألة 3 أقوال أيضا، يعني من كان عليه دين، بعض العلماء من يقول لا تجب عليه صدقة الفطر مطلقا سواء كان الدين حالا أم غير حال، فإذا كان عليك دين فلا تجب عليك صدقة الفطر، وقال بعض العلماء بل تجب مطلقا حتى ولو كان عليك دين كما رجحنا الآن، وبعضهم من قال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان الدين حالا. وش معنى حالا؟ يعني مثلا جاء شخص قال لك ليلة العيد ترد علي مالي، ومتى تخرج صدقة الفطر؟ ليلة العيد إلى أن يخرج الناس إلى الصلاة، فهنا تقدم سداد الدين على صدقة الفطر، والصحيح أنها تجب حتى لمن كان عليه دين لعموم الأدلة، فصدقة الفطر تجب على جميع الناس سواء كان الإنسان مدينا أم غير مدين. فإذا اشترى الإنسان سيارة بقرض، نسأل الله أن يعفو أو يعافينا من هذه القروض، لكنه زلت به القدم ومشى على فتوى عرجاء مخالفة للأدلة الشرعية فاشترى سيارة بهذا القرض البنكي الربوي أو بيتا، هذا دين ولا ما هو دين؟ هل نقول له لا أنت لا تزكي زكاة الفطر؟ ولا يزكي؟ يزكي زكاة الفطر، والزكاة الواجبة كذلك يزكي الزكاة الواجبة، فهمتم؟ طيب قال لا يمنعها الدين إلا بطلبه، والصحيح أنها تجب مطلقا، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يخرج عن نفسه صدقة الفطر، وعن مسلم يمونه، مسلم يمونه يعني ينفق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون، وهذا حديث مضطرب السند، حديث ضعيف، ولذلك كان الصواب في هذه المسألة أن صدقة الفطر تجب على كل مسلم بعينه، تجب على كل مسلم بعينه، فالزوج يخرج عن نفسه والزوجة تخرج عن نفسها، والأولاد يخرجون عن أنفسهم إن كان عندهم مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ماذا قال ابن عمر؟ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. ومعلوم أن الصغير في الأصل من الذي ينفق عليه؟ وليه، لكنه عليه الصلاة والسلام وجه إلى أن يخرج كل عن نفسه، وهذا بحسب القدرة، لأن الإنسان إذا أخرج الصدقة عن نفسه أجرها يكون أعظم. فالزوجة إذا كان عندها مال نقول الأولى لها أن تخرج عن نفسها، الأولى لها أن تخرج عن نفسها لأن الأجر أعظم. وكذلك الأولاد، إذا كان أولادك عندهم مال الأولى أن يخرج كل عن نفسه، لكن يجوز أن يخرج الإنسان عنه وعن أهل بيته، ولكن هل يخرج عن أهل بيته على سبيل التبرع أم على سبيل الوجوب؟ لا، ما فهمنا المسألة. هو الآن سيخرج عن نفسه وجوبا، عن زوجته وأولاده هل يخرج وجوبا عنهم ولا تبرعا؟ تبرعا، لأن الأصل أنه يجب على كل إنسان إخراج صدقة الفطر عن نفسه. يجوز للأب أن يخرج عن أولاده وزوجته، لكن لو ترك فأخرج عن نفسه فقط هل يأثم؟ لا يأثم، لأن هذا إخراج على سبيل ماذا؟ التبرع. والدليل حديث ابن عمر كما سمعت. أما الحديث الذي استدلوا به أدوا الفطرة عمن تمنون فإنه حديث ضعيف ولا تقوم به حجة. نعم. كيف؟ إذا كان عندها مال الأولى أن تخرج عن نفسها. خلاف الأولى، يعني لو كان عندها مال وأخرج زوجها عنها هذا خلاف الأولى. لو جاءت تسأل قالت أيها أفضل وأيها أعظم الأجر، أن أخرج عن نفسي أنا عندي مال ولا أن يخرج عني زوجي؟ ما الجواب؟ أخرج عن نفسك هذا أولى. فهمتم؟ نعم. كيف؟ إن لم يكن الأولاد مال وللزوجة لا يجب على زوجها أن يخرج عنها، يخرج عن نفسه، وإذا أشاء أن يخرج عن زوجته فإنه يخرج تبرعا لا على سبيل الوجوب. وعندهم رصيد مثلا لهم رصيد يخرج من ذلك المال. نعم، اما رصيدهم الذي يعني هذا التحويشه التي حوشها ابوهم او امهم او ما تدفعه الضمانات الاجتماعيه. طيب لا تأثم. كيف قلت؟ إذا أخرج عنها برئت ذمتها، لكنه خلاف الأولى. لكن لو قالت أنا ما خرج هي ما تخرج. لا، يعني مثلا قال زوجها أما أنا عندي مالي وأنت عندك مالك، أنت أخرجي عن نفسك. قالت أنا لا أخرج، وهو أخرج عن نفسه، هنا تأثم لأنه أخبرها أنه لن يخرج عنها، فهل برئت ذمتها بذلك؟ لا، وهي عندها مال فيجب عليها أن تخرج عن نفسها. سيأتي الآن، بدأنا. فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. قوله عن مسلم يمونه خرج بالمسلم الكافر، فلو كان عنده كافر يمونه على القول، لأن هذا هو المشهور من المذهب أن الإنسان يخرج عن نفسه وعمن ينفق عليه، والذين ننفق عليهم وجوبا من؟ الزوجة. ما أدري، نبدأ بالزوجة، الزوجة والأولاد والعبيد والأبوين. نعم، وهكذا كلما اتسع المال للنفقة على الأقارب، كل ما على الأقرب فالأقرب، فإنه تجب علينا النفقة. فلو أن إنسانا مثلا، وهذا سيأتينا في باب كتاب النفقات، لو أن إنسانا عنده مال، ماله يسع أو يتسع للنفقة على نفسه وأولاده ووالديه، وعنده عم فقير يجب عليه أن ينفق منه، يجب عليه أن ينفق عليه، انتبهوا، أو خالة يجب عليه إن كانت فقيرة، حتى ولو كانت متزوجة إن كانت فقيرة. طيب، قوله عن مسلم يمونه، هل يمكن أن يمون كافرا؟ مثل أن يكون إيش؟ أن يكون أباه كافر أو ابنه يمونه. طبعا هذا على المذهب المشهور من المذهب أنه يجب عليه إيش؟ أن يمونه. لكن الكافر هنا لو أن أحدا أبوه كافر وهو مسلم على القول بأنه يجب أن يخرج صدقة الفطر عن من يمونه، هل يخرج عن أبيه الكافر؟ لماذا؟ لأنه كافر ليس بمسلم. طيب، قال ولو شهر رمضان يمونه، ولو شهر رمضان يعني لا يشترط أن يكون يمونه أو أن يمونه طيلة العام، مثل لو أن إنسانا نزل ضيفا عندك، نزل عندك أبوك أو أخوك فمنته طيلة شهر رمضان على القول بأنه يجب صدقة الفطر عمن تمون، فإنه يجب عليك أن تخرج صدقة الفطر عنه، والصحيح أنه لا تجب، بل هو إنما على سبيل إيش؟ التبرع فقط. يقول ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. عجز عن البعض يعني رجل يملك أكثر من صاع، عدة آصع، نعم، ولكن لا يستطيع أن يخرج عن نفسه وعن أهل بيته كلهم الذين ينفق عليهم، بمن يبدأ؟ بنفسك، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك. وهذه مسألة ينبغي أن ننبه عليها أيها الإخوة، مسألة تقديم النفس في العبادات. ذكر الفقهاء أنه لا يجوز الإيثار بالواجبات. الإيثار، عرفتم ما معنى الإيثار؟ يعني أن تقدم غيرك على نفسك، هذا يسمى إيثار، ومنه قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. لا يجوز الإيثار بالواجبات. ولنضرب لذلك مثلا، لو كنت في طريق وعندك ماء قليل ومعك صديق وانتقض وضوءكما الاثنين، هل تتيمم أنت وتعطيه الماء أم أنك تستعمل الماء الذي عندك ويتيممه؟ ماذا؟ تستعمل الماء أم لا؟ لا تؤثر بالواجب. فقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا في المال، في التبرع، في الصدقة، لا في الواجبات. ابدأ بنفسك. طيب، عندك ماء وأجنبت، أصابتك جنابة وتحتاج إلى أن تغتسل، وعندك مسافرين معك، سافر معك، أنتم في سفر يحتاجان إلى الوضوء، وهذا الماء يكفيهما للوضوء، هل تتيمم وتعطي الماء إليهما؟ طبق القاعدة، لا تؤثر بالواجبات، لا إيثار بالواجبات. مسألة أخرى في الصلاة، مسألة أخرى في الصلاة، جئت إلى المسجد، جئت إلى المسجد ودخلت، ثم وجدت مكان في الصف الثاني، فلما قام الناس، وعادة إذا قام الناس إذا كانوا جلوسا عند الإقامة لابد أن تجد بعض الأماكن، هذه نراها في المسجد، يلا أقدم أنت عشان أنت محتاج للحسنات، لا تؤثر بالواجبات، اسبق أنت، اسبقه إلى هذا المكان إلا لمصلحة راجحة، مثل أن يكون أبوك، إذا كان أبوك قدمه، أو عالما أو حافظا للقرآن من أجل أن يفتح على الإمام، أما مثلك مثله لا لا لا تؤثر. كذلك عند الدخول إلى المسجد، يأتي رجلان فيفتح أحدهما الباب الآخر، تفضل، هذا ما ينبغي، افتح وادخل إلا لمصلحة كما قلنا راجحة، مثل إيش؟ أبوك أو إمام المسجد أو عالم أو رجل جليل يعني من ذوي السلطان مثلا، مبجل في الناس، هذا لا بأس به. طيب، نعم، لا لا يدخل. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، إذن يبدأ بنفسه في أي شيء؟ في كل شيء، وفي صدقة الفطر يبدأ بنفسه. يقول فامرأته بعد، لو أنه عنده مثلا ثلاث آصع فاضلة عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، يخرج الصاع الأول عن نفسه والثاني قال عن امرأته ولم يقل أمه، كيف؟ أليست الجنة تحت أقدام الأمهات أم هي تحت أقدام الزوجات؟ الأمهات؟ نعم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك ثلاثا، وفي الرابعة قال أبوك أو أباك. فما هو الجواب؟ نقول النفقة شيء والبر شيء ثاني. باب النفقات، في باب النفقات العلماء ذكروا أن الزوجة تقدم على الأم في النفقة، سيسعد بهذا الخبر النساء، لأن النفقة على الزوجة نفقة عن معاوضة، عن معاوضة. ما هي المعاوضة؟ بضعها ونفسها، فيجب الإنفاق على الزوجة في حال الإعسار والإيسار، أما الأم فلا يجب النفقة عليها إلا في حال الإيسار. فهمتم؟ نعم تقدم الزوجة لأنها نفقة عن معاوضة، لأن الزوجة أنت الذي أتيت بها، ما هي التي أتت بك؟ ولأن من شروط يعني القدرة على النكاح أن يملك الإنسان الباءة، لقوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة ما هي؟ القدرة المالية والجسدية، والله يقول الرجال قوامون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم، والعوان جمعانية وهي الأسيرة. ما هو معنى أننا نكبلها بالسلاسل؟ لا، الأسير يحتاج إلى أن نطعمه وأن نسقيه وأن نرعاه، فهكذا المرأة نحتاج إلى أن ننفق عليها لأنها ضعيفة ولا تتحمل. طيب إذا كان عندك صاعان من الطعام زائدان عن ما قوت يومك وليلة العيد، الأول عن نفسك والثاني عن زوجتك، فامرأته فرقيقه أي عبده، لأن النفقة على العبد واجبة أيضا في حال الإعسار والإيسار، لأنها نفقة عن خدمة، لأن هذا يخدمك فتخرج عنه. وهذا طبعا كله تفريعا على أي شيء؟ أين عبد الجبار؟ تفريعا على المذهب، لأن المشهور من المذهب أن الإنسان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من يمون ويقوت. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. رجل عليه دين، هل تجب عليه صدقة الفطر؟ حضرت؟ نعم. طيب المشهور من المذهب، هل من كان عليه دين تجب عليه الزكاة؟ لا، ليس بصحيح. الزكاة عموما، الزكاة المفروضة، زكاة المال، تجب ولا ما تجب؟ لماذا؟ نعم، قبل التعليل. الدليل عندهم دليل أثري ودليل نظري. اللهم صل. لا، ولكن تذهب على تمشي على الراجح انت الان. المذهب والغارم، قالوا بما ان الغارم يستحق فلا يزكي. الدليل النظري، نعود اليك. لا، الدليل النظري التعليل. نعم، لانها مواساة. نعم، هكذا قالوا. والصحيح، هل تجب الزكاة على من كان عليه دين؟ تجب، على الصحيح تجب. نعم، بالنسبة لزكاة الفطر، هل المشهور من المذهب أن من كان عليه دين تسقط عنه صدقة الفطر أم ماذا؟ نعم، ولذلك قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، إلا بطلبه، إلا إذا كان الدين حالا. والصحيح في هذه المسألة إيه؟ مطلق. إيش هو؟ تجب مطلقا، تجب مطلقا. نعم، تجب مطلقا. المشهور من المذهب أن الإنسان يخرج عن نفسه أم أنه يخرج عن نفسه وعن من يمونه؟ نعم صحيح. دليل دليله لا نعم نعم أحسنت لا صح الاستدلال صحيح. ذكروا أنه يبدأ بنفسه لماذا؟ نعم نعم يبدأ بمن؟ بنفسه قبل كل شيء. وهذا على القول بماذا؟ هي على القول بماذا؟ على أنه يجب أن يخرج عن من يمونه. ما الدليل على أنه ينبغي على كل إنسان أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه؟ حاتم كنت موجود أم مفقود؟ نعم مكانك هذا؟ نعم مشكلة. صغير وكبير عبد وحر وجه الدلالة من الحديث. نعم لا نعم قوله الصغير والكبير والحر والعبد مع أن الصغير في الأصل لا يملك. الأصل أن الصغير ينفق عليه أم أنه ينفق على نفسه؟ ينفق عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تجب عليه صدقة الفطر، فكأنه خاطبه بعينه، فدل ذلك على أنه الأولى أن يخرج عن نفسه إن ملك. إذن رجل، إذن الراجح ما هو؟ أن يخرج كل إنسان عن نفسه. لو أن رجلا عنده أولاد وزوجة وأخرج إلا عن نفسه ولم يخرج عن أهل بيته، هل يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنه سوف يخرج صدقة الفطر على سبيل الوجوب أم التبرع؟ التبرع. طيب هل يجوز للإنسان أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته وأولاده؟ نعم يجوز. نعم هل هو الأولى إن كانوا يملكون مالا؟ الأولى أن يخرجوا عن أنفسهم. جيد. طيب ما هي الحكمة في تشريع صدقة الفطر؟ خالد لا تدري. حضرت أنت؟ أنت أيوة ايش الاشياء كيف سبحان الله الصائم لا ينظر الى زوجته تريد ان نطلق النساء كيف لا يجوز له ان ينظر الى زوجته قلها ولا تستحي والشهوة لا لا يا رجل دعنا من المذهب احنا الآن بعض النصوص الشرعية تأتي معللة بعللها الأولى لا نعدل عن هذه العلل لأن الشارع إذا نص على مسألة وذكر علتها ينبغي ايش ان نتشبث بهذه العله قبل البحث عن بقيه الامور نعم هذه الحكمه من مشروعيه زكاه الفطر لو ان رجلا نمشي على المذهب الان لو ان رجلا نزل به ضيف من اول رمضان هل تجب عليه صدقه الفطر نعم على المشهور من المذهب ولو شهر رمضان، والصحيح؟ طيب، لو أن رجلا ملك صاعين، صاعين فقط فاضلين عن قوت يومه وليلته، يعني يوم العيد وليلته، بمن يبدأ؟ وعنده زوجة وأم وعبد وابن. يوسف تغير الاتجاه معك. يلا زوجته قبل أمي. كيف؟ عليها الأم تقدم على الزوجة في النفقة أم العكس؟ كيف؟ هل الأم تقدم أم الزوجة؟ ها؟ الزوجة؟ نعم الزوجة. لماذا؟ قبل هذا، قبلها. نعم نحن أتينا بها، هي ماتت بنا الحمد لله. ها؟ كيف؟ أحسنت، لأن النفقة على الزوجة نفقة عن، مش معنى معاوضة؟ أنك تنفق عنه عليها مقابل ماذا؟ مقابل بضعها. والأم؟ طيب الزوجة هل يجب عليها النفقة؟ يعني هل يجب علينا أن ننفق عليها حال الإيسار والإعسار أم حال الإيسار فقط؟ في الحالتين صح. والأم؟ نعم. وهذا هو هذا هو الشرع في هذه المسألة. لاحظوا هذه المسألة. طيب طيب لو أنه عنده ثلاث آصع وعنده أم وزوجة ورقيق. نعم ثم الرقيق كذلك، لأن العبد يجب أن ينفق عليه حال الإيسار والإعسار. هذا الذي أخذنا به. نعم أصبر، هي عندها مال الآن. طيب وزوجها ليس عنده، هي تخرج عن نفسها، هذا الواجب. تريد أن تخرج عن زوجها؟ الأم، الأم نعم، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، ينبغي العكس. لكن لو كانت المرأة غنية ومالها يتسع للنفقة على أحد والديها، يجب عليها أن تنفق على عليهما أو على أحدهما. فلذلك نقول إذا ملكت صاعين تخرج عن نفسها وعن أمها لا عن زوجها. إذن المسألة متعلقة بماذا؟ لنأخذ ضابطا نمشي عليه حتى تضبط المسألة. إيش هي؟ أحسنت.